متحيرة. أجيبوا يا جماعة، ليس بينه وبين الخلق نسب، أكرم الخلق عند الله أتقاهم له. فالله سبحانه وتعالى أخبرنا بأن أبا لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم من أطيب الناس نسبا، بل هو أطيب الناس، لأن أطيب الناس نسبا نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب عمه، ومع ذلك قال الله تعالى فيه: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. هذا الرجل شريف بنسبه، غني بماله، هو من الوجهاء من الشرفاء نسبا ومالا وتجارة، ومع ذلك قال الله فيه: تبت يدا أبي لهب، خسرت وباءت بالندم، وتب أي هو أيضا، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. ومن هو؟ من؟ ما صلته بالرسول عليه الصلاة والسلام؟ عمه، ومع ذلك سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. لو كان الشرف والجاه والنسب نافعا لأحد لنفع أبا لهب، ولكنه لم ينفع أحدا. وانظر إلى سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، كلهم ليسوا من العرب، ومع ذلك كانوا عند الله من أشرف عباد الله، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت، إن صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال، أنا أقول إن الناس إذا أضاعوا أمر الله فما أهونهم على الله. لما فتحت قبرص جعل أهلها يجتمع بعضهم إلى بعض ينوحون ويبكون، فرؤي أبو الدرداء رضي الله عنه يبكي، أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي، فقيل له: ما يبكيك في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وأذل الشرك وأهله؟ قال: أبكي لأن هذه الأمة، يعني أهل قبرص، كانت أمة قاهرة غالبة، فلما أضاعوا أمر الله صاروا إلى ما ترى. إذن ما هو السبب المتيقن لهذه الأحداث؟ نعم حسن، هو معصية الله عز وجل بالإعراض عن شريعته وانتهاك محارمه ونسيان الله. فلما نسوا الله أنساهم أنفسهم ولم يستفيدوا من المواعظ شيئا. وبعد، فهل نحن بهذه الحوادث أو بهذه الأحداث، هل نحن أحدثنا توبة إلى الله؟ هل نحن أحدثنا تضرعا إليه؟ هل نحن رجعنا إلى الله؟ لو أننا تأملنا لوجدنا أن كل ذلك لم يكن، وأن الناس ما زالوا في غفلتهم، ما زالوا في سكر الدنيا، ما زالوا على ما هم عليه إلا من رحم الله. وقد قال الله عز وجل: ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. وقال عز وجل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. هذا هو الواقع. لكن شيئا حدث، وهو أن الناس أساءوا الظن بالله وصاروا يتراكضون على مخازن القوت ليملأوا بيوتهم من الطعام، وكانوا يتراكضون على المصارف ليبدلوا العملة إلى العمل الثابتة إساءة ظن بالله عز وجل، كأنه ليس لهم هم إلا أن يعيشوا في هذه الدنيا، أما أن ينظروا إلى الآخرة فإن هذا أمر عندهم بعيد، لم يهتموا به ولم يبالوا به، وهم كالذين قال الله فيهم: وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. أيها الإخوة الكرام، إنه يجب علينا أن نتخذ من هذه الأحداث عبرة، وأن نرجع إلى الله، وأن نعين المنكوبين الذين أصيبوا بهذه الأحداث مباشرة إصابة مباشرة، أن نعينهم على الرجوع إلى الله، وأن ننصحهم، وأن ندعوهم إلى الرجوع إلى ربهم، حتى يرفع الله هذه الغمة عن الأمة الإسلامية، لأن الله أشار إلى ذلك في قوله: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وهذا يدل على أنهم لو تضرعوا لرفع الله عنهم البأس. إذن فالواجب علينا تجاه إخواننا الذين أصيبوا بهذه المصيبة إصابة مباشرة أن ننصحهم، وأن ندعوهم إلى الخير، وأن نبين لهم أنه ما حدثت مصيبة إلا بذنب، ولا رفعت إلا بتوبة. وكذلك أيضا نحن نفكر في أنفسنا، لأنه لو بقينا على ما نحن عليه من إضاعة أمر الله والفسوق عن طاعة الله لحل بنا ما حل بغيرنا، لأنه ليس بيننا وبين الله نسب. فعلينا أن نتخذ من هذه الأحداث عبرة نرجع بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن ها هنا مسألة مهمة، وهي خوض الناس فيما حصل من القوى المتعددة الأطراف النازلة في هذه البلاد، فإن الناس انقسموا فيها إلى قسمين: مفند ومؤيد. مفند يعني منكر وقائل لماذا تنزل هذه القوات في بلادنا، ومؤيد يؤيد نزولها ويرى أنه أمر لا بد منه. الواجب على المرء أن لا يتكلم إلا بالحق، وأن لا يحكم إلا بالعدل، وأن لا يتفوه بما ليس له به علم، لأن الله تعالى يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. يعني لا يحملكم بغض قوم على أن لا تعدلوا، يعني على أن تجوروا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. إذن فالواجب علينا أن ننظر إلى هذا بمنظار العدل، فنقول: أولا، هل من شأننا أن نبحث عن هذا الأمر، أو أن هذا الأمر متعلق بولاة الأمور؟ نقول: هذا الأمر متعلق بولاة الأمور، لأنه ليس بأيدينا حل لهذه المشكلة، لا رفع ولا دفع ولا منع، هذه أمور يقضي بها ذو الأمر منا، ولا يمكن أن يكون حل هذه المشكلة مطروحا بين العامة في الأسواق والدكاكين والبيوت، لأن الخوض في ذلك من باب القيل والقال والكلام اللغو الذي لا يحدث إلا شرا ولا يمكن أن يحدث به خير. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ولكن على ولاة الأمر أن يقوموا لله عز وجل بالقسط، وأن لا يفعلوا شيئا إلا وهم يعتقدون المصلحة فيه، لأنهم مسؤولون، مسؤولون أمام الله عز وجل عن رعيتهم التي استرعاهم الله عليها، فعليهم أن لا يكون تصرفهم إلا بما فيه صلاح الخلق في معادهم ومعاشهم. أما بالنسبة لنا فليس من حقنا أن نخوض في ذلك، لأنه لا فائدة منه، وكيف نلقي شيئا بين أيدينا نخوض فيه وليس في أيدينا حله. فالحكمة إذن تقتضي أن نكل الأمر إلى من هو مسؤول عنه أمام الله عز وجل وأمام الخلق. ولكن مع ذلك يجب أن نعلم أن الدفع عن النفس وعن البلد وعن الدين والعقيدة أمر لا بد منه، لا بد أن يدفع الإنسان عن عقيدته، لا بد أن يدفع عن بلده الذي هو بلد الإسلام. ونحن نعلم جميعا وكل الخلق يعلمون جميعا أنه لا يوجد في بلاد المسلمين اليوم من يطبق من الشريعة مثل ما يطبق في هذا البلد ولله الحمد. وهذا أمر يشهد به القاصي والداني والحاضر والغائب، أنه لا يوجد في بلاد المسلمين اليوم من يطبق من الشريعة مثل ما يطبق في هذا البلد. إذن لا بد أن ندافع، لا بد أن ندافع بكل ما نستطيع عن هذا البلد من يخشى منه أن يمحو الإسلام منه لو سلط عليه. والإنسان العاقل هو الذي يوازن بين الأمور، بين مفاسدها ومصالحها ومضارها ومنافعها، لا يتكلم بمجرد العاطفة المجردة من العقل والشرع، لأن الكلام بمجرد العاطفة يكون عاصفة، يكون عاصفة. والناس يتكلمون إما بمقتضى العاطفة وإما بمقتضى العقل وإما بمقتضى الشرع، فأيهم الذي على خير؟ نعم، الذي يتكلم بمقتضى الشرع. ولكن الذي يتكلم بمقتضى الشرع لا يخالف الذي يتكلم بمقتضى العقل، لأن الشرع يؤيده العقل ويقتضيه ويحكم به، فإن الشرع من عند الله هو الذي شرعه. ولا شك أن أحسن حكم هو حكم الله عز وجل، كما قال الله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. أما الذي يتكلم بمجرد العاطفة فإنه قد يندفع وقد يتكلم من غير شعور، من غير شعور وموازنة بين الأمور وبين القول والسكوت، حتى يحصل منه الخطأ والزلل. الخلاصة أن الناس انقسموا في هذه القوى المتعددة الأطراف التي نزلت في البلاد إلى قسمين. طيب، مؤيد ومفند. وقلنا إن الواجب أن لا يتكلم الإنسان إلا بالعدل، لا يحمله بغض قوم على أن لا يقول العدل كما قال الله عز وجل. وقلنا إن الكلام في هذه الأمور ليس موكولا إلينا، إلى من؟ إلى ولاة الأمور، لأنه ليس في أيدينا حل ولا عقد ولا منع ولا رفع. ولكن على ولاة الأمور أن يتقوا الله عز وجل وأن يقوموا بما فيه مصلحة العباد في معاشهم ومعادهم. هذه القوى التي نزلت حسب ما يراه المسؤولون مصلحة من الناس، من اعتمد عليها، من اعتمد عليها ونسى التوكل على الله، حتى كان رجاؤه وخوفه وأمنه وقلقه مبنيا على إيش؟ على هذه القوات. ورأى أنه بنزول هذه القوات انتهى كل شيء وأمن ولا خطر ولا خوف. ولكن هذا خطأ، هذا خطأ وضلال، لأن هذه القوات أسباب، ولا يجوز للإنسان أن يعتمد على السبب وينسى المسبب، وهو من؟ الله. فالله عز وجل جعل ما يدفع الإنسان به عن نفسه سببا، وأمر عز وجل بالأسباب النافعة، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، نعم، فقال الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. وقال الله تعالى: وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فأمر بالأسباب وأمر بأخذ الحذر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين كان يفعل الأسباب التي يكون بها الوقاية، مثل لباس الدروع، لباس البيضة على رأسه، المغفر، فقد لبس المغفر ولبس الدروع، بل لبس درعين في غزوة أحد عليه الصلاة والسلام، وحفر الخندق حول المدينة، بل إن كل شيء لا بد له من سبب، حتى دخول الجنة لا بد له من سبب وهو العمل الصالح، دخول النار لا بد له من سبب وهو الكفر، كل شيء فإنه مقرون بالسبب، ولا يمكن أن ينكر أحد الأسباب وأثرها. من أنكر الأسباب وأثرها فهو طاعن في حكمة الله وفي شريعة الله، لأن من الحكمة أن تكون الأشياء مربوطة بأسبابها، لا تأتي هكذا بدون أي حكمة وبدون أي علة. ولكن المحذور ليس فعل السبب، بل المحذور الاعتماد على السبب ونسيان المسبب وهو الله عز وجل. وقد أمر الله تعالى بالتوكل في عدة آيات من كتابه، بل كان فرضا علينا، أن نقول في كل صلاة، في كل ركعة من صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. وإن الاعتماد على السبب مع نسيان المسبب وعدم التوكل على الله يحصل منه محاذير ثلاثة عظيمة جدا، انتبه لها: الاعتماد على السبب مع نسيان المسبب وعدم التوكل عليه يحصل به محاذير ثلاثة. الأول: النقص في التوكل على الله، بل ربما يعدم التوكل كله. الثاني: الخلل في العقيدة. الثالث: الخذلان وعدم النجاح. عدها لنا. قائلا نقص التوكل أو عدم التوكل بالكلية، نعم. والثاني في العقيدة. والثالث تفضل اسرح. الخذلان. تمام. الاعتماد على السبب ونسيان المسبب يحصل به ايش؟ محاذير ثلاثة: نقص التوكل او عدمه في الكلية، والثاني الخلل في العقيدة، والثالث الخذلان. في رابع السفه، سفه في العقل، سفه في العقل. اذن اربعة محاذير: نقص في التوكل، خلل في العقيدة، سفه في العقل، خذلان. اربعة. طيب، النقص بالتوكل او عدمه واضح، لانك بدل ان تتوكل على الله وتجعل امرك مقرونا بالله عز وجل معلقا بالله جعلته معلقا بغيره. خلل في العقيدة لان التوكل من العبادة، قال الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. فيفهم من هذه الآية أن من لم يتوكل على الله فليس بمؤمن، وهذا خلل في العقيدة بلا شك. سفه في العقل لأنك تحولت من الاعتماد على الأقوى إلى الاعتماد على الأضعف. واضح؟ تحولت منين؟ من الاعتماد على الأقوى الى الاعتماد على الاضعف، وهذا سفه، سفه بالعقل، لان الانسان العاقل هو الذي يعتمد على الاقوى بدلا عن الاضعف. اما ان تعكس وتعتمد على الاضعف بدلا عن الاقوى فهذا لا شك انه نقص، انه سفه، سفه بالعقل. وقد بين الله عز وجل أن الله أقوى من كل شيء في أي قصة جاء ذلك؟ بين الله أنه أقوى من كل شيء في أي قصة؟ نعم، قال الله تعالى: وأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة. قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. كذا الآية. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. طيب، لماذا قال الله تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلقهم، ولم يقل أن الله هو أشد منهم قوة، بل قال الذي خلقهم. إشارة إلى ضعفهم وأنهم مخلوقون والخالق أقوى من المخلوق. طيب، إذن من اعتمد على المخلوق فقد سفه في عقله، سفه نفسه. ليش؟ لاعتماده على الأضعف بدلا عن الأقوى، بدلا عن الأقوى. المحذور الرابع ايش؟ الخلان، أن يخذل الإنسان إلى أن يخذل الإنسان ويوكل إلى ما اعتمد عليه. من تعلق شيئا وكل إليه. وفي الحديث اللهم إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضعف وعجز وعورة فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد غيرك طرفة عين. الإنسان إذا وكل إلى غير الله وكل إليه ضعف وعجز وعورة وخذل. ولنا على ذلك مثال وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ يلا أنت الظاهر أنك فكرك يدور هنا وهناك ولا لا؟ أسألك الآن، هل فكرك يدور هنا وهناك؟ ها؟ وين راح؟ طيب بس في غزوة حنين، تمام، في غزوة حنين فإن الرسول صلى الله عليه وسلم فتح مكة بعشرة آلاف مقاتل، وخرج معه من أهل مكة ألفان، فصار الجميع اثني عشر ألفا. ولما خرجوا وإذا هم قد ملأوا الأرض من الإبل والخيل والمتاع والراجل، فقالوا لن نغلب اليوم عن قلة. أعجبتهم الكثرة وقالوا لن نغلب اليوم عن قلة، فماذا حصل؟ أراد الله عز وجل بحكمته أن يريهم أن النصر من عنده وليس بالكثرة. كمن لهم ثقيف وهوازن في وادي حنين. ايش معنى كمنوا؟ اختفوا في الوادي مجرى السيل، ومجرى السيل يكون عادة منخفضا وفيه الأشجار والأحجار. كمنوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فلما انحدر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الوادي إذا بالكمين يخرج عليهم ففروا حتى لم يبق مع الرسول صلى الله عليه وسلم إلا 80 رجلا أو 100 رجل. 80 أو 100 من كم؟ من 12 ألفا. صوروا يا جماعة، 80 أو 100 رجل من 12 ألفا. ولكن أنزل الله سكينته على رسوله صلى الله عليه وسلم، فجعل يركض بغلته، يعني يضربها بعقبه حتى تمشي إلى نحو العدو، ويقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. شجاعة، قوة، توكل على الله عز وجل. عدو عددهم 3500، ولم يبق معه إلا 80 رجلا، ومع ذلك يركض بغلته إليهم ويقول، يشهر نفسه، يعلن، يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وأمر عمه العباس وكان جهوري الصوت أن ينادي بالناس، يا أصحاب السمرة، يا أهل سورة البقرة، يعني أقبلوا، هلموا إلينا. ففاء المسلمون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني رجعوا إليه، حتى إن الواحد منهم إذا استعصت عليه راحلته نزل منها وأخذ سلاحه ولبس درعه واتجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وترك الراحلة. فاجتمع المسلمون وحصل النصر بإذن الله، نصرهم الله. وإلى هذا يقول، يشير قوله تعالى لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. لما عرف الناس أنه لا حول لهم ولا قوة إلا بالله عز وجل وأن الكثرة لم تغن عنهم شيئا حينئذ نصروا على عدوهم. وحصل في هذه الغزوة غنائم كثيرة حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلف قلوبهم من هذه الغنائم، يعطي الواحد إلى 100 بعير وإلى أغنام كثيرة. وحصل فيها من النصر للمسلمين وكسر شوكة الكافرين ما هو معلوم في السير والتواريخ. الشاهد من هذا أنه إذا أعجب الإنسان بما لديه من الكثرة وبما عنده من القوة فالنتيجة إيش؟ الهزيمة والخذلان. ولذلك يجب أن يكون اعتمادنا على الله مع فعل الأسباب، لا بد من فعل الأسباب. أنا لست أقول اذهبوا قاتلوا من يقاتلونكم بالدبابات المطورة وبالصواريخ والقنابل والطائرات المطورة.